بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد. فقد بقي من الكلام عن القاعدة الأخيرة المتفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هي تطبيقات هذه القاعدة إذا رأى المفاسد أولى من جلب المصالح. من تطبيقات هذه القاعدة أو من الأمثلة المخرج عليها أن من لم يجد سترة ترك الاستجبار، بسبب يدرك العفو من لم يجد إلى سترة ترك الاستنجاء ولو على شق نهر درءا لمفسدة كشف الحورة على مصلحة الطهارة. ثانيا، المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسلولة، ولكنها تكره للصائم درءا لمفسدة دخول الماء إلى الجو على مصلحة سنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ثالثا، تخليل الشعر سنة في الطهارة، ولكنه يكره للمحرم تغليبا لدرء مفسدة إفساد الإحرام لكونه مظنة سقوط الشعر يقدم على مصلحة سنة التخليل. رابعا، إذا كان تصرف المالك في ملكه يؤدي إلى إلحاق ضرر فاحش يلحق بالجار، فإنه يمنع من ذلك درءا لمفسدة ضرر إلحاق الجار على مصلحة المالك. فإن كان يتخذ بجانب ذلك آله طاحونا يوهر البناء مثلا، أو محصاة أو فرنا يمنع السكن أو يؤذي السكان بالرائحة والدخان، أو اتخاذ كنيف أو بالوعة أو أي أمر آخر يؤذي الجار، فحينئذ لصاحب الدار أن يكلفه بإزالة الضرر. خامسا، إذا أراد شخص أن يتخذ حانوتا للطبخ أو للحبابة في سوق البزازين فإنه يمنع درءا لمفسدة الإضرار للبزازين، فهي هذه المصلحة أولى لأعمل من اتخذ المفسدة أولى من جلب المصلحة لمن يريد أن يتخذ محلا للطبخ أو الحبابة. والآن ننتقل إلى قاعدة اليقين القديمة يترك على قدمه ولا وجيد عليها ولا يغير إلا بحجة. القديم هو ما لا أول له أو ما مضى على وجوده زمن طويل، ويذكر ابن فارس أن القاف والدال والميم أصل صحيح يدل على صدق وضعف، ثم يفرع منه ما يقاربه، ويقولون شيء قديم إذا كان زمانه سابقا. وفي التعريفات ذكر أن القديم يطلق على ما هو قديم بالذات وما هو قديم بالزمن. القديم بالذات هو الذي لا يكون وجوده من غيره، والقديم بالزمن هو ما لم يكن مسبوقا من عدم، وكلامه ذو صلة بتفسير ألفاظ المتكلمين. وقد عرفته مجلة الأحكام العقلية في مادتها 166 بأنه الذي لا يوجد من يعرف أوله، أو يبدو أن هذا التعريف هو الأقرب إلى المعنى اللغوي ومعنى القاعدة، وقدير منه ما مضى على وجوده زمن طويل. أما القول بأن ما لا أول له فهو أقرب إلى كلام المتكلمين منه إلى كلام الفقهاء. إن المعنى الإجمالي لهذه القاعدة هو أن الشيء الذي لا يوجد من يعرف أوله فإنه يبقى على حالته الذي هو عليها إن وقع تنازع بشأنه، أي بلا زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تحويل. ونصف بعض من فسر القاعدة على أن المراد القديم المشروع، وتوجيه ذلك أنه لحسن الظن بالمسلمين يعد هذا القديم موضوعا بوضع شرعي، وعملا بقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان يترك على حاله، فقاعدة الباء متفرعة عن قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبينهما العموم والخصوص المطلق، البقاء ما كان على ما كان شامل للقديم والحادث. وعلل علي حيدر رحمه الله في شرح المجلة لاعتبار المشروعية في القديم بقوله لأن بقاء ذلك الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق المشروع فيحكم بحقيته، وعلى هذا فالذي يطرق على حاله هو المشروع، أما ما لم يكن مشروعا فلا يطرق على قدمه مهما تقادم عنده. ومثلوا بذلك بما لو كان ميزاب دار شخص يجري من القديم على دار شخص آخر، فإن صاحب الدار الثانية ليس له الحق بمنع صاحب الميزاب من الاستفادة من ميزابه. وكذلك لو أن بلوعة دار تمر على دار أخرى فليس لصاحب الدار الثانية أن يسد تلك البلوعة أو يمنع من مرورها بداره، لأنه لما كان ذلك سبيما فيعتبر أن ثبوته كان مستندا إلى حق شرعي. فلعل الدارين كانتا مشتركتين فجرى تقسيمهما، وكان من شروط التقسيم مرور ماء إحداهما بالدار الأخرى. وإذا فالبقاء شرطه المشروعية وعدم وجود حجة تستدعي تغييره، ولهذا فإنه لو كان القديم الذي فيه غرض مخالفا للشرع فلا يطرق على قدمه مهما طالت مدته. وقد نص القاعدة الأخرى على أن الضار لا يكون قديما، ولهذا فتنبغي إزالته. ومجال هذه القاعدة واسع، وهي تجري في حق المرور والمدرة والمسير وحق الشرب ومحتاج زيادة قوة في ابن أحد الشركاء في المهر الخاص، والاختلاف في وقف القديم تبنت شروطه وفي كل ما وجد فيه تعامل قديم. والقاعدة مشروطة بعدم وجود حجة لمن يطلب تغيير القديم، أما إذا كانت له حجة فإنه يحكم بها، وهذا الشرط ذكر أيضا في القاعدة ونص عليه الخالية في فصل الأنهار كما نقل ذلك صاحب الفرائض كالبعية. من تطبيقات هذه القاعدة أنه إذا كان لرجل ميزان في طريق خاص فإن كان قديما ترك على حاله، وإن كان حديثا فلكل أحد أن يخدمه أو يقلعه. ثانيا، لو كان لواحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور أو العبور. القاعدة الأخيرة التي نص عليها المنهج مما تتخرج أو تتفرع على قاعدة الأضرار والأضرار، قاعدة الضرر لا يكون قديما. وتعد هذه القاعدة أيضا في القاعدة السابقة الناص على أن القديم يطرق على قدمه، أي أن المعنى أن القديم يطرق على قدمه ما لم يكن ضرريا، فإذا كان فيه ضرر فإنه في ليل يزال ولا عبرة بالقدم، لأن القديم إن نعتبر فنعتبر تطاره بما يغلب على الظن أنه ما وضع إلا لوجه شرعي. فإذا كان ضررا استفيد من ذلك أنه لم يوضع بوجه شرعي للأدلة الشرعية قائمة على عدم جواز الإضرار لغيره. وفصل بعض العلماء في الضرر وأنواعه في شرح هذه القاعدة وتنزيلها على الوقاية. نذكر الشيخ أحمد السرقة رحمه الله في شرح هذه القاعدة أن الضرر قسمان، هما الضرر العام والضرر الخاص. أما الضرر العام فإنه يزال مطلقا بلا تفصيل فيه بين الفاحش وغير الفاحش، لأن عمومه دليل كافٍ على أنه من الضرر الفاحش. مثال ذلك لو وضع لأحد الدور ملوى ماء أو أقذار ونجاسات تصب في الطريق العام فتضر بالمرغوب فيه، أو كان له غرفة معلقة تخرج إلى الشارع وكانت أرضيتها منشجرة بحيث تمنع الناس من المرور تحتها إلا بتعب شديد لانقطاعها، فإن ذلك من الضرر الذي يزاد مهما كان قديما. وقد أفتى علماء الحنفية بأن الأصل أن ما كان على طريق العامة ولم يعرف حاله يجعل حديثا وكان للإمام رفعه. أما الضرر الخاص فهو نوعان، فاحش وغير فاحش، فالضرر الفاحش يزال ولا عبرة بقدره، ويعد كما لو كان حديثا لأن الضرر لا يكون قديما. ومثاله أن يوجد لإحدى الدور مجرى ماء أو أقدار يمر بدار أخرى من القديم، وكان لهذا تأثير على البناء بإضعافه وتوجيهه أو على ماء بئرها بحيث ينجسه، فإن لصاحب الدار التي يمر بها مجرى الماء أن يطالب برفع هذا المجرى، فإن لم يرفعه فإنه يرفع إلى صاحب الحسنة أو البلدية للأمر بالرفع. والضرر الفاحش كما يؤخذ من تعريف مجلة الأحكام العادية له في مادتها 1199 هو ما يضر بالمنابر الحرائق الأصلية، يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء في السكنة، أو يضر البناء بأن يجلب عليه وهنا ويكون سبب انهدامه. أما الضرر الخاص غير الفاحش فإنه إذا كان قديما يطرق على قدمه ولا يجوز تبديله أو تغييره بغير رضا صاحب الحق، لأنه قد يكون مستحقا بوجه من الوجوه الشرعية، وسبق لنا أن ذكرنا في القاعدة السابقة وجه ذلك ومثاله. من تطبيقات القاعدة أو من أمثلتها المخرجة عليها، أولا لو كان لشخص من القديم مجرى أقدار تسير إلى الطريق العام فإنه يمنع من ذلك ولا اعتبار لقدمه، لأنه لا يمكن احتمال مشروعية ذلك ولا يمكن لإنسان أن يجيز ما يكون منه ضرر عام. ثانيا، لو كان لشخص بالوعة القديمة في داره تسير إلى النهر الذي يشرب منه أهل البلد فإنه يمنع من ذلك ولا اعتبار لقدمها. ثالثا، لو أنشئ دكان حداد أو طاحون ملاصقا لإحدى الدور وكان طرق الحديد ودوران الطاحون مما يغلي البناء فهذا ضرر فاحش يدفع ويزال بأي وجه كان. رابعا، لو أنشئ فرن أو معصرة إلى جانب دار فإن إلى جانب يعني كان جار فإن صاحب الدار أو كان يغلي صاحب الدار فإن لصاحب الدار أن يطالب بمنع ذلك، وإلا إذا كان ذلك مقتدر صاحب الفرن أو المعصرة مقتدرا على إزالة هذا الضرر بطريق الماء، فإن أمكن تصريف الدخان ومنع مروره بدار الجار أو تصريف جميع ما يلحق من الضرر فلا بأس بذلك، ولكن إذا لم يكن له استطاعة على أن يقوم بإزالة ذلك إلا بالمنع من إيجاد البصرة وإيجاد الظلم فإنه يمنع منه. خامسا، منع المنابع التي ليست من الحوائج الأصلية كشد الهواء والنور أو منع ظهور الشمس ليس بضرر فاحش، ولكن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش. فإذا أحدث رجل بناء فسد به شباك بيت جاره وصار بحال من الظلمة لا يقدر معها على القضاء، فله أن يكلفه رفعه بالضرر الفحش، ولا يقال إن الضياء يعني من الأمور الأخرى التي عدت ليست بفاحشة، لأن باب البيت نحن قال أيضا يعني أنه ممكن أن يأتيه الضياء من الباب، ولكن ذلك ليس بكاف، لأن باب البيت يحتاج إلى غرفه للبرد وغيره من الأسباب ولمنع كشف المرض بما في داخل الدار. وإن كان هذا المحل لهذا المحل شباكان فسد أحدهما بإحداث ذلك الدعاء فلا يعد ذلك ضررا فاحشا، والله أعلم. وبذلك انتهينا من الكلام عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والآن نبدأ الكلام عن قاعدة العادة المحكمة، ونتكلم عن شيء أو في شيء من مقدماتها، ونؤجل باقي الكلام فيها إلى محاضرة قادمة إن شاء الله. قاعدة العادة المحكمة من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، وقد رجع إليها الفقهاء في أمور كثيرة. قال عنها السيوطي: إنها مسائل لا تعد كثرة، وهي إحدى أربع قواعد رد القاضي حسين إليها جميع مذهب الشافعي رحمه الله، وهي دليل على يسر الشريعة ورعايتها لمصالح المجتمع المسلم، ومن الشواهد على رفع الحرج بالشريعة الإسلامية، ولأهميتها تناولتها أغلب كتب القواعد الفقهية، وبينت العديد من أحكامها وطائفة غير قليلة من التطبيقات عليها وسائر القواعد المتفرعة عنها. وقد أوجبوا على المفتي معرفة العوائد وسؤال المستفتي عن عادات قومه قبل أن يفتى في مسألته. معنى مفردات القاعدة: معنى العادة لغة الديدن، والديدن الدأب والاستمرار على الشيء، ومادتها العين والواو والدال تفيد الهدوء إلى الشيء المر والتبعة الأخرى. وفي معجم مقاييس اللغة: والعادة الضرورة والتمادي في شيء حتى يصير له سبيل، ويقال للمناظر على شيء المعاود. وفي بعض الكلام: يلزموا ثم الله تعالى واستعيدوها أي تعودوها، وتعود الشيء وعاده وعاوده معاودة وعوادا واعتاده واستعاده وعاده أي صار له عادة، وعوده الشيء جعله يعتاده. وأما في الاصطلاح فقد قيل فيها تعريفات كثيرة لم تسلم من النقل، وربما دان ما نقله ابن مدين عن الهندي في شرح البوني يعد من التعريفات الكاشفة عن معنى القاعدة في الاصطلاح. قال: إن العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة على المقبولة. من التعريفات قوله أمير بشع: هي الأمر المتكرر ولو من غير العلاقة العقلية. فالعادة على هذا التعريف أعم من العرف، ثم إنه لم يقتصر على علاقته العقلية كما ذهبت إلى ذلك بعض التعريفات. وإذا نظرنا إلى الجوازات النفسية علمنا أن طبيعة العادة والعرف تقتضي أن تكون العادة أعم من العرف. فالعادة تنشأ عندما توجد عند الإنسان رغبة وميل إلى عمل ما فيقوم به ثم يكرره المرة بعد مرة حتى يستقر في نفسه ويصبح سهلا عليه ابتلاعه، بل ربما شق عليه توبه. لأن هذا العمل المتكرر يسمى عادة، وربما كان هذا الاعتبار أو العمل المتكرر واقعا من فرد واحد، وربما كان من جماعة. فما كان عادة لفرد واحد أو أفراد محدودين فإنه لا يسمى عرفا، وما كان للكل أو الأغلب فإنه يسمى عرفا. ومن الممكن أن نجد في الإطلاق اللغوي ما يعزز ذلك، فمادة العين والواو والدال لا تفيد شيئا أكثر من الاستمرار على الشيء والعودة إليه مرة بعد أخرى. وهو معنى يمكن أن يتحقق من فرد واحد، وليس بشرط أن يكون من كثيرين، بخلاف العرف الذي تفسح أكثر معانيه عن المتابعة والظهور والنور والارتفاع والشهرة، وهي معالم تتبق في العادة الجماعية أكثر مما تتبق في عادات الأفراد. ولهذا فنحن نميل إلى التفريق بين العرف والعادة، وإلى إدخال العرف في مفهوم العادة، لأنه ليس غير تنشيع أفقي لعادة من العادات، على أن ما ينبغي أن ننبه إلى أن الفقهاء أدخلوا في مفهوم العادة ما لا يعتبر كذلك عند علماء النفس. إن أدخل الفقهاء إشراع البلوغ أو إطاعه المتأتي عن العوامل الطبيعية في مفهوم العادات، مع أنه ليس كذلك عند علماء النفس، إن هو ليس ميلا مكتسبا ولا عملا إراديا. ولأجل هذا الفهم للعادة نستبعد التسوية بين العادة أو العرف من العادات الفردية مما وكلت عليها أحكام عند الفقهاء وهي ليست من العرف. وهناك كلمات ذات علاقة بالعرف والعادة ينبغي أن نبين العلاقة فيما بينها ومدى موافقتها للعادة أو مخالفتها لها. العلاقة بين العرف والعادة، يرى بعض العلماء أن العادة والعرف نظمان مترادفان، لكن بعض العلماء الآخرين لم يروا ذلك. ونذكر أهم الفروض التي قيلت فيما يأتي. ألف، العادة هي عرف عمل كما عرفها ابن الإمام، فيكون العرف أعم من العادة لأنه قد يكون قوليا ويكون عمليا، فكل عادة عرف، ولكن ليس كل عرف عادة، بينهما العموم والخصوص المطلق، والعرف هو الأعم مطلقا. ب، إن العادة مخصوصة بالفعل والعرف مخصوص بالقول، أي أنهما متباينان. ج، إن العادة قد تكون فردية ولكن العرف لا يكون إلا من الجماعة، فبينهما على هذا العموم والخصوص المطلق، فكل عرف عادة ولا عكس. على أنه مهما يكن من أمر، فإن تأمل كل من العرف والعادة يبين أن الأساس في كل منهما هو التكرار. وألف الشيء استساوى وألف الشيء واستساغته، غير أنهم لا يطلقون العرف إلا على ما هو من جماعة، ويطلقون العادة على ظل منهما، وهذا يصحح أن تكون العادة أعم، فكل عرف عادة ولا عكس. على أنه مهما يكون من أمر، فإن تأمل كل من العرف والعادة يبين أن الأساس في كل منهما هو التكرار، وألف الشيء واستساغته، غير أنهم لا يطلقون العرف إلا على ما هو من جماعة، ويطلقون العادة على كل منهما، وهذا يصحح أن تكون العادة أعم، فكل عرف عادة ولا عكس. وما ذكرناه هو آراء الفقهاء والأصوليين، وأما رجال القانون فيفرقون بينهما بغير منها. ألف، إن العادة لا تعتبر قاعدة قانونية في ذاتها ولا تلزم واحدا، لكن من الجائز أن يتفق العاقلان صراحة أو ظنا على اتباعها، وحينئذ يكون إلزامها متأتيا من رضا العاقلين واتفاقهما على اتباعها، فيكون لها قوة الإلزام، ولكن بشرط أن لا تخالف النظام العام ولا ذاته. أما العرف فإنه ذو وزن، وليس لأحد أن يعتبر بجهله. ب، إن المحاكم تطبق العرف من تلقاء نفسها كما تطبق نصوص القانون، وإن لم يطبق الطرفان ذلك، أما العادة فيجب على من يتمسك بها أن يطلب من المحكمة تطبيقها. جيب، إن العرف يلزم لقيامه توفر الركنين المادي والمعنوي، المادي الذي هو التكرار، والمعنوي الذي هو القوة الملزمة، أما العادة فيكفي بتوفرها العنصر المادي فقط، هل تكرار العمل بها فهي على هذا قاعدة عرفية ناقصة، هذه هي وجهة رجال القانون في التفريق بينهما. ثانيا، العلاقة بين العادة والاستعمال. هنا في تفسير الاستعمال قولان، أحدهما أنه مرادف لمعنى القاعدة، والثاني أنه معنى مجازي، يعني استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي وغلبة استعماله فيه، وسيرد فيما بعد كلام فيه زيادة على ذلك عند الكلام عن القاعدة الصلة المباشرة بقاعدة العادة المحكمة، وهي استعمال الناس حجة يجب العمل بها. ثالثا، العلاقة بين العادة والإجماع أو العرف والإجماع. ضمن الفروق بينهما، ألف، الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق مجتهدي الأمة أو أهل الحل والعقد فيها جميعهم، أما العرف فهو اتفاق أكثر أهل الأمة على أمر من الأمور سواء كان فيهم مجتهدون أو لم يكن. لا، إن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة أحد المجتهدين، أما العرف فلا يؤثر فيه شذوذ طائفة عن العمل به. إن الإجماع يتحقق بمجرد اتفاق المجتهدين على الحكم إلا على رأي من يشترط دوام العصر، أما العرف فلا يتحقق إلا بعد الاستمرار والدوام عليه. بل إن الإجماع متى تحقق لا يكون فاسدا أو باطلا، بل هو حق واجب الاتباع لبنائه على دليل شرعي، والعرف ليس كذلك فقد يكون فاسدا. الإجماع متى تحقق كان ملزما وحجة قطعية على الحكم المجمع عليه على رأي جمهور العلماء، أما العرف فليست له هذه الصفة. هذه هي أهم الكلمات ذات العلاقة بالعادة والعرف، وبقي بعد ذلك أن ندخل في موضوعات تتعلق بتقاسيم العرف والعادة وبطائفة من الأحكام المتصلة بذلك. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المحاورة الحمد لله تعالى، وسنأتي بالمحاورة الثانية إذا تبرنا ما تقاطلنا آلفا عن تقاسيم العرف والعادة وعن طائفة من أحكامنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.